ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله سبحانه وتعالى؟ لما تستقبلون جهة ليست ملكا لله سبحانه وتعالى؟ فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله، هذا في الحقيقة، حسدا لكم وبغيا عليكم. ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب، لهما أسباب أوجبتهما حكمة الله وعدله. وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال سبحانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل الأمور، في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى غلوا في الأنبياء، وبين من جفاهم كاليهود قتلوهم يقتلون الأنبياء، بأن آمنوا هذه الأمة الوسط، آمنوا بهم كلهم على الوجه اللاقي بذلك، وسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى وكسلهم، وسطا في باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين ينجسون شيئا، الذين لا ينجسون شيئا، ما فيه حاجة نجسة عندهم، ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم، طهارة هذه الأمة الوسطية أمة الإسلام، أكمل طهارة وأتمها، وسطا في المطاعم، أباح الله لهم الطيبات في المطاعم، من المطاعم والمشارب والمآكل والملابس والمساكن والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواه، فلذلك كانوا هم أمة وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وذلك بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكمون عليهم، ولا يحكم عليهم غيرهم، هذه الأمة لا يحكم عليها غيرها وتحكم هي على سائر الشرع، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له هذه الأمة بالرد فهو مردود. ويأتي الشيخ هنا بسؤال قد يطرأ من معترض أو قد يطرأ على قلب من القلوب، جاء بالسؤال والجواب، فقال فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم في بعض. والجواب قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة فيه، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة، فقبل قولها العدل والعلم، هذه الأمة موجود فيها العدل، لا تظلم ولا تكذب ولا تهضم حقا، وفيها العلم بما حدث للأنبياء السابقين فهم يؤمنون بجميع الأنبياء. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا، تريد أن تشك نريد تأكيدا تزكية لهذه الأمة، فهو أكمل الخلق نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال تعالى ويكون الرسول شهيدا عليكم. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا الأمم أنكرت أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة. الأمم تنكر ما جاءنا من نذير، ما بلغنا الأنبياء، فيأتون إلى هذه الأمة فيقول ماذا تقول أمة محمد؟ تشهد لنا يا رب. فتشهد لهم الأمة هذه ويسألها ربها كيف شهدتم وأنتم لم تحضروا ولم تشاهدوا؟ يقول أخبرت أنت في كتابك وقولك الحق، فآمنا به فنشهد أنهم بلغوا الرسائل الرسالات، وزكاها نبيها ويكون الرسول شهيدا عليكم. وفي هذه الأمة وفي هذه الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية ونحو ذلك. وما جعلنا، يقول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها وقبل خلقها. لكن العلم المقصود به هنا لنعلم لوجود المتعلق به الثواب والعقاب، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا، الله لا يعلق على علم. فالعلم علمان، علم لمسألة تعلقه بالثواب والعقاب، وعلم مسبق أزلي سرمدي عند الله عز وجل. فالعلم الأبدي أو العلم القديم أو العلم الأول لا يترتب عليه ثواب والعقاب، والعلم الثاني هو عمل الأعمال، ظهور أعمال الناس، هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قال ولكن هذا العلم التي هو عالم بالأشياء قبل وقوعها لا يتعلق ولا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب. أي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن ونبتلي من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق إنما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبينة على شبهة لا حقيقة فيها، وإن كانت المسألة وهي صرفك عن القبلة التي كانت أولا وهي بيت المقدس لكبيرة أي شاقة وصعبة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر البقاع بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام في الحج أو العمرة وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الذين هدى الله، على الخاشعين في الصلاة والذين هدى الله، الذين هداهم إلى التوجه إلى هذه القبلة. ثم قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتعالى، بل هو من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظ الله سبحانه وتعالى للإيمان نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته سبحانه وتعالى لهم عن كل مفسد ومزيد له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة والبدع والخزعبلات وما شابه ذلك حفظ، وحفظ بتنميته لهم وبتقويته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن، بل إذا وجدت المحن المقصود منها، إذا وجدت المحن المقصود منها تبين المؤمن الصادق من الكاذب من الذي يدعي الإيمان، فإنها تمحص المؤمنين هذه المحن وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها، ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، لأن الصحابة رضي الله عنهم منهم من مات قبل تحويل الكعبة وهم يصلون إلى بيت المقدس، فلذلك الذي بقي حيا قالوا إخوان لنا ماتوا على غير القبلة، على غير القبلة لم يصلوا ركعة واحدة متجهين بها إلى الكعبة، فكيف حالهم؟ وسألوا فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعته رسوله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم شديد الرحمة بهم عظيمها، ما دمت مؤمنا الله شديد الرحمة لك وعظيم الرحمة بك يا عبد الله، فمن رحمته ورأفته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز ابتدأهم بها أن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجاتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها بيت الله العتيق الكعبة المشرفة. وهذا الأمر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه متعلق، أن قلبه متعلق بالكعبة والاتجاه إليها، فلما كان يصلي وهو مأمور بالاتجاه لبيت المقدس كان يجعل الكعبة أمامه ويتوجه إلى بيت المقدس والكعبة أمامه، فلما هاجر إلى المدينة يصعب ذلك أن يجمع بين القبلتين، فصار يتوجه إلى بيت المقدس يعني طاعة لله عز وجل، لكنه ينظر إلى السماء لعل الوحي ينزل فيصرف وجهه عن هذه القبلة إلى بيت الله الحرام، فجاءت الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تفصيل ذلك نعلمه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.